قالوا قبلت بدر الليالي وشمسها، قلنا من قبل علينا من بعيد. قالوا قبلت اخت القمر بنفسها، تختالئ بالطرحة كما الطلع النظيف. اسمع مع الحرف النشيد، فقت على كل البنات من جنسها بالدين والأخلاق والقول السديد. خذ الحجي يزداني بس من حسها، من صوتها تسمع مع الحرف النشيد، فقت على البنات من جنسها بالدين والأخلاق والقول السديد. قسم واحلف واقسم خمسها، من حازها لا شك يصبح بها سعيد. وقتها الحاضر يغار من أمسها، لأن عرفها من قبل ويديد. قلت القسم واحلف واقسم خمسها، من حازها لا شك يصبح بها سعيد. عرسها ذا اليوم محلى عرسها، والله صبرت ونلت الليلة يا عريس. عرسها ذا اليوم محلى عرسها. انساها والله صبرت ونلت الليله يا عريس قبلت بدر الليالي وشمسها كلنا منك بل علينا من بعيد قالوا قبلت اخت القمر بنفسها تختال بالطرحة كما تطلعنا